بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فهو مهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ونصلي ونسلم على سيدنا مولانا محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. بعد، سلام الله تعالى عليكم اخواني المصلين، وتقبل الله مني ومنكم صالح الاعمال. ما زلنا في حديثنا عن المرحلتين اللتين قلنا بأن التصور الإسلامي يصور بهما المستقبل، وهي مرحلة تبتدئ فيها أشرار الساعة الصغرى، لتنتهي هذه المرحلة وتبتدئ علامات للساعة الكبرى. والمعيار الفاصل بين الأمرين هو ظهور وخروج الإمام المهدي بالتصور السني. هذه المسألة مهمة، بمعنى أن من بعثة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، من ولادة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إلى غاية هذه الفترة، فترة الظهور تاع الإمام المهدي، هذه تسمى فترة علامات ساعة الصغر، وتبتدئ بولادته، ببعثته بعد ذلك، ببعض المعجزات التي حدثت في حياته كانشقاق القمر، اقتربت الساعة وانشق القمر، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى جعل أحد العلامات التي تكون ممهدة لحدوث القيامة هو انشقاق القمر، وهذا وقع في زمنه صلى الله عليه وسلم، ثم وفاته صلى الله عليه وسلم، ثم انتقال الخلافة إلى الخلفاء الراشدين، ثم انتقالها إلى الحكم الملكي الذي يمشي بالوراثة، ثم انتقالها إلى الحكم الجبري الذي يمشي بالقهر إذا صح التعبير، والانقلاب وما في حكمها، ثم يعود الأمر إلى ما كانت عليه خلافة الراشدة. هكذا يصور الإسلام هذه المرحلة. ما الذي يحدث في هذه المرحلة؟ تحدث كثير من العلامات، منها الحديث الذي ذكرناه في اللي هو أصل المسألة، أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان، هذه أحد العلامتين. لكن نحن يهمنا ربما نتكلم على واحدة الملاحظات فقط أثناء هذه قبل الانتقال إلى مسألة أشراط الساعة، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن بعض التغيرات التي تقع، منها قوله صلى الله عليه وسلم الحديث في البخاري: لا يأتين على الناس زمان لا يبالي المرء بما أخذ من المال من الحلال أو من الحرام. قال ما راح يجي وقت قريب يولي والناس ما يهمهمش منين جابوا الدور، منين جاب الدراهم، هل اكتسبه من حلال طيب أو اكتسبه من حرام خبيث، لا يهمه، يهمه أنه جمع المال وحصل المال وانتهى الأمر، لا يحل حلالا ولا يحرم حراما. وهذا نشهده الآن، نشهده على كل القطاعات، من اللي يخدم عند الدولة، اللي يخدم وحده، اللي يباشر الأموال، ولا اللي خدامها كبنهار، فكل واحد يهمه قال يودي الناس كاع راهي تسرق، جات فيا أنا برك. أي واحد ولينا نقول له الآن الموضوع حنايا بما يتعلل بما يتحجج، يقول لك هم يديروا أكثر مني، على ما هدرتوش معهم. لكن إذا ما كناش نهضر مع هذا يوم ما نهضرش مع الآخر، مع من الناس تحكي. ولذلك احنا المشكلة كلها في مسألة هذه، في مسألة علامة الساعة، هي أن تنبهك على واجبات. يعني إذا كان الناس لا يبالون أن يأخذوا المال من الحلال أو من الحرام، ينبغي أنت كمسلم مصدق بالله وبرسوله وبما جاء عن الله ورسوله أن تبالي، وأنك تحوس على الحلال وتحوس على الحرام، وتتحرى الحلال إلى أقصى درجة ممكنة، وفوق هذا ربي يسمح لك. ولذلك احنا سيدنا سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه لما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا يا رسول الله دعوا الله لي بأن أكون مجاب الدعاء، ادعي ربي باكين دعي ربي يجيبني، فقال له أطب مطعمك تكون مجاب الدعاء. فكان يتحرى في أكله وشربه وحلاله وحرامه وما إلى ذلك، حتى اشتهر بأنه إذا دعا على شخص في ذلك اللحظة يعني يأخذ الخلاصة. إحدى النساء مرة جاءت قالت له هكذا، يا قالت له دعا هكذا، يعني كانت عندهم بيناتهم جيران في أرض تعود تح، فقالت له الحد نتاعي ومن هذيك البلاصة، وهي تتعدى ما يشتح، وأنا كذا وعندي الدليل وعندي شهود وتحلف وما إلى ذلك. فقال ها هوليك، لكن تقولي حد منا يبدأ هي خلاص خوضي. إن كنت صادقة فهو لك، وإن كنت كاذبة فأعماك الله وأماتك في هذه الأرض. فأيام فقط نعمات ومع طاحت في واحد البير وماتت ببركة إجابة دعائي سيدنا سعد بن أبي وقاص. هذا وش قال له؟ ما قال له مهمك شو، لا قال له أطب مطعمك. ولذلك أيضا في الأحاديث يوشك أن يأكل الناس الربا فمن لم يأكله أصابه من غباره. قريب يقولي والناس يأكلوا في الربا ومهمهم يعطيوها اسماء واحدة أخرى، هذه فائدة، هذه الجوز، هذه كذا، هذه كذا، يعطيوها تسميات. ولما كلاش يقيس الغبار، قيس الريح تاع الربا كما قلت لكم مرة فاتت. يعني واحد يركب في ترولي مولاهم خرجها بالربا بالكريدي البنكير، يروح يشري حليب ولا يشري خبز ولا يشري حاجة، تلقى السيد حلال أنا حلال نشري هذا الشيء، بس حمول الشيء اللي جابوا عن طريق هذه البنوك وعن طريق هذه الربويات وداخل في حشيات أحرام وذا باش الحق لهذاك الصورة النهائية اللي راهو الآن أنت تتعامل بها، أصابه من الغبار. أيضا من العلامات المهمة هذه التغيرات، احنا قلنا جاء العلامات على الساعة الصغرى هي تغيرات جزئية. من التغيرات اللي حكى عليها النبي صلى الله عليه وسلم حديث أيضا نراه الآن، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يأخذ الناس بأخذ القرون من قبلها شبرا بشبر وذراعا بذراع. فقالوا يا رسول الله فارس الروم؟ قال ومن الناس إلا هؤلاء. وفي رواية قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث يتكلم على هذا لتتبعن سننا أو سنن من كان قبلكم حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. فقالوا يا رسول الله اليهود والنصارى؟ قال ثمن ما لشكون. يعني الفكرة وراه قالهم راح تمشي في طريق اليهود وطريق النصارى خطوة بخطوة شبر بشبر ذراع بذراع حتى لو كان فرضوا باللي دخلوا في جحر تاع الضب ضب، يعني نقولوا ذيك اللصة اللي كانت في الصحراء، يعني يرحمك الله نقولوا زرمومية كما احنا اولى اللصة هكذايا، لو كان يدخلوا فيها تدخلوا. شوفوا الان المسلمين تواعد راهم لباس بهم، تروح تقول له على اللحية ولا تقول له على تقصير الثياب يقول لك على موضة ذي قديمة، يشوف القابري يدارها يروح يديرها، يدير هذا الشيء اللي هو سنة نبوية يديره لأنه القابري يداره. كي تقول له النبي صلى الله عليه وسلم داره يقول لك ما ديرش، البس مقطع البس مقطع، حفف هذه التحريفات العجيبة قال حفف كما هو، ثقبوا النساء هذو نيفهم وذنيهم ومن نش عارف كما راكم تشوفوا في هذه الأشكال اللي راهم يديروا فيها، قال احنا ثاني نديروا كما هما، علاش هي لا موضه؟ علاش هذا هو العصر؟ هذا هو الطبيعه تاع العصر وانتم متخلفين وعايشين انتم في القرون الوسطى. ايه فوش قال؟ لا تتبعن تولي تمشوا معاهم وتمشيوا في جرتهم، يعني شبر بشبر صدق رسول الله صح ولا لا؟ نخفوا عليها انه صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى اننا احيانا تولي تقول باللي هذا الحديث كان النبي صلى الله عليه وسلم يشرف على هذا الزمان ويتكلم عنه. اللي قالوا البارح ماشي قالوا يعني قبل 1400 سنه، قالوا غير من 10 سنين و 15 سنة فقط. فالآن كي تولي تشوف الآن أخذ القرون الذين كانوا من قبلنا، وش قال؟ قال كفارس والروم. علاش قال فارس والروم وما قالش الصينيين واليابانيين؟ لأن هذه حضارات لا تقلد، حضارات مغلوقة، لكن حضارة الرومانية المسيحية حضارة بشرية هي الجريد. الأخر ما يحوش عليك تأكل ما كلته وتشرب شرابه، لا لا حوش تبيع وتشري انتهى الموضوع. من الآخر ماذا به؟ أنت تلبس لبسته وتشرب شرابه وتكلم كلامه وتمشي بعادته وتتبع الاحتفالات السنوية والمالية وقال مش عارف أنا الآخر تحم هذاك الكريسماس وتدير الهالوين وتدير مش عارف عيد كذا وعيد كذا وعيد كذا. الآخر ما يهموش، يهمو الدراهم، يخدم لك السبحة ويخدم لك السجادة ويخدم لك العراقية الصيني والياباني وما إلى ذلك. من الآخر لا لا ماذا به تمشي على ذيك حتى كي كان الاستعمار الفرنسي ولا غيره، كان ماذا به غير الهوية تاع البلاد لما به تولي هذه البلاد تبع ذيك البلاد فقط لا أكثر ولا أقل. هذا مثال على علامات الساعة الصغرى. أيضا من علامات الساعة الصغرى قوله صلى الله عليه وسلم، وهي مسألة أيضا مهمة، إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويثبت الجهل، وإن من أشراط الساعة أن يلتمس العلم عند الأصاغر. وجي حديث آخر يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم سيكون أناس يحدثونكم بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم فإياكم وإياهم. شفناها ولا لا؟ أن يلتمس العلم عند الأصغر فضل صغير ويفتل الناس والناس تقبل عليه، ما كانش جاع ربما كما قالوا اللحية في في في في خدوم إذا ما نضج، وعنده جرأة كبيرة ويتكلم ويفتي ويتكلم بما يجهل به العلماء السابقين. شكون هذا الإمام مالك؟ شكون هذا الشافعي؟ أبو حنيفة؟ ناشفة هكاك وبدأ يتكلم ويحكم وذا، أخطأ مالك وأخطأ أبو حنيفة والشافعي ما يعرفش، وأبو أحمد ما لحقوش الحديث، وبجرأة عجيبة أن يلتمس العلم عند الأصاغر. في حديث آخر قال لنا حاجة واحدة أخرى، قال يكثر العلم ويقل العلماء. وبعدين نشوفوها نرجع تولي تشوف العلماء وش كانوا يقولوا، يقول لك يعني يكثر العلم يعني يكثر كتوبة وكذا. صح، احنا نشوفوا يعني مثال آخر باللي الآن العلم تروح الإنترنت تلقى آلاف المعلومات، يعني تحوس على درس على شرح كاش كتاب، ولا تحوس على دروس الفقه ولا في الحديث في العقيدة ولا في أي حاجة، تلقى مئات المقالات مئات الكتب مئات الفيديوهات كلها تشرح. لكن أين العالم في هذا الموضوع؟ لا أحد أو نادر إذا قلنا صح. لكن العلم موجود الآن، إحنا عندنا فلاش ديسك تاع أي حاجة ما كاش برك 3 جيجا ولا 32 جيجا، يعني يفد لك مكتبة كانت تسكر هذا المكان كله، كل المكتبة هذه الأكبر مكتبة في العالم تاع الكونغرس ممكن أنها تكون في ديسك هذاك القرص الصلب الخارجي هذاك تاع مش عارف شحال من تيرا وخلاص، يكون عندك في جيبك كل الأنشطة هذه ملايين من الكتب. العلم موجود لكن من العالم لا يوجد. ولذلك احنا الآن توقع مسألة كما رانا نشوفه الآن مسألة فقهية ما نلقاوش شكون يفتينا فيها، يجي واحد يسقسي، ورانا نشوفه في المساجد يجي واحد يسقسي على مسألة من مسائل تاع الاقتصاد، مسائل تاع النوازل في النسب، في مسائل كما هذه، تولي انت تقول والله ماني عارف هذا الشيء، ما قرانيش الكتب ولا عرفوش الكتب. لذلك واش قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ كاين العلم لكن ايضا يكثر الجهل. ماشي معناتها الناس تولي ما جهالة، لا لا، ما يعرفوش الطريق كما كنا نتكلموا في دروس الجمعة تاع الاستفتاء، ما يعرفوش شكون هو العالم شكون هو الجاهل من هو المتعالم، هذه الاشياء كلها تغيب على اذهان الناس. واش اللي قال في الحديث الاخر؟ يحدثونكم بما لم تسمعوا انتم ولا اباؤكم. كل احنا نسموا هذا الدين الجديد منين؟ نقولوها احنا ديجا اصلا، منين جبتوا هذا الدين الجديد لكم تقولوا فيه كذا وتقولوا فيه كذا؟ انا نقولوها علاش؟ ما لم نسمع نحن ولا اباؤنا حاجه اللي كانت سنه ولا فرض، واللي كان فرض ولا سنه، وعاد سنه ولا بدعه، وبدعه ولا سنه، ولينا في اشياء كثيره دخلنا في واحد المتاهات حتى انها كما جاء في بعض الحديث انه قد تمات السنه وقد تحيا البدعه، فيقول الناس اميتت السنه وهي بدعه ويقول العكس. مثلا جبنا المريفات في الجمعه ذلك الدعاء بعد الصلاه، دعاء بعد الصلاه سنه ثابته عن النبي صلى الله عليه وسلم تركها الناس، تروح تقول له عليها اه وديك كيف ما كاش كيف، احنا جدنا كانوا يدعي، ما كاش واحد يخرج من الجامعه بلا ما يدعي، ما كاش واحد يخرج بلا ما يسبح، ويسبح باليدين مش باليمين فقط كما ما نشوفه الان. هذا خطا ايضا، اشتهر السنه ان نسبح بكلتا اليدين، انما كان عقد التسبيح باليمين فقط. المهم احنا الان لما تجي تقول له يا ودي كيف، يقول لك بالعكس اني لك تصلي ترفد يديك يجي لك واحد يقول لك يا اخوي اسمح لي هذيك ما اشتركت على النبي صلى الله عليه وسلم. كيف ما اشتركت على النبي صلى الله عليه وسلم؟ فيها اكثر من 13-14 صحابي راويها عن النبي صلى الله عليه وسلم تقول لي ما اشتركت فقط لانك قلت احد العلماء في هذا وله اجتهاده في هذا، لا يجعلها بدعه. لذلك احنا الان تولي المسائل يحدثونكم بما لم تسمعوا انتم ولا اباؤكم، هذا بما لا نعرف نحن الآن ولا أباؤنا من العلوم، كانوا بكري يصلي ويصوموا لباس بهم، الآن دخل في هذا التشويش بسبب الإنترنت، بسبب الإعلام، بسبب الصحافة، الكتب التي انتشرت، رغم أنها هي دواء علم إلا أنها وش دارت لنا؟ نشرت الجهل. وش ولا عنا الإنسان؟ ولا عنا الإنسان يصلي ويفت صباط ويجري صحيح؟ بعد ما كان يمكن بعد الصلاة يدعو الله، الآن أصبح يجري يسرع يسرع يخرج. الآن أصبحت المسجد اللي كان أكثر بيوت الله أمانا ولينا نديروا الكاميرا ما يسرقوش. وش يسرقوا فيه؟ يسرقوا هذا ولومبلي، ويسرقوا الوانا والكليماتيزور وأشياء كما هكذا. خلينا هذاك اللي يسرق صباط حتى بعد، خلينا هذاك اللي يحق عليه. وخلينا والقتل وأشياء كما هكذا. بعد ما كان المسجد من أكثر الأماكن أمانا الناس تخلي فيه دوزانها وتروح، حتى واحد شوف يحكوا أحد علمائنا، هذه من الأشياء العجيبة اللي تقرأها تريد تقول الله كانوا يكذبوا. قال كان هناك في الطريق إلى مسجد القيروان كان واحد الدينار ذهبي مرمي في الطريق، وقعدوا الناس أشهر وما يلقوها في الطريق، شغل لويزا مرمية في الطريق، حتى واحد مدنا لها. ففي يوم من الأيام افتقدت، يعني الناس هاي كل يوم تجي عقبة تشوف هذيك الويزا مرمية، يكون عاد يستنى يقول مشيت تاعي ما خلصش هاي قاعدة في وسطها، وهم يستناو يستناو يستناو حتى واحد النهار جاء ما لقاوهاش. فواش قالوا الناس؟ دخل غريب إلى المدينة، دخل غريب إلى المدينة. كي تقرا هذه في سيرة العلماء تقول يقول زعما كاين منها، يا وحنا في وقت سابق برك غير هنا برك، هذا الوقت اللي كان فيه الشيخ فوزي الاسكندر والشيخ مصطفى فخار والمشايخ اللي كانوا في هذاك الجيل، الناس تخرج من الحانوت وتخلي الآن حانوت سياغ يحط المطرق تاع المكنسة هذاك ويخرج يصلي المغرب والعيشة وبالك يقرا الحزب معاهم ويعاود يولي واحد ما يخلطوش في الحانوت. ضك عنا الكاميرا في الحانوت وداير كلب الداخل يعس وداير مانيش عارف لابوليس مقابلين وخلص خدام به يعسلو وينسرق. لماذا؟ لأن المسألة ما عندهاش علاقة بالأدوات، عندها علاقة بالقلوب. فلذلك إذا القلب تغير، القلب إذا تغير تتغير كل حاجة مراه. وهذا هو المعنى. إحنا علشان نفصل في هذه الأشياء وماش دخل في المعنى تاع الحديث، لكن حتى نفهم أن التغير الذي يقع في علامات الساعة الصغرى هو الذي يعجل بقيامها لحيمهد لعلامات الساعة الكبرى اللي حنشوفوها كامل هذه. إذن قلت أنه هذه يعني مجرد يعني إشارات فقط للعلامات الساعة الصغرى، ثم تأتي العلامات الكبرى. علامات الكبرى تبتدي بظهور الإمام المهدي. من هو الإمام المهدي؟ هو شخص كما جاء في الأحاديث من نسل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني من سلالة تاع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اسمه يواطئ اسمه واسم أبيه يواطئ اسم أبيه، يعني غالب الأمر أن يكون اسمه محمد بن عبد الله. يظهر في المدينة أولا، يبايعه العلماء يهرب منهم إلى مكة، يبايعه الناس في مكة ويظهر أمره بعد ذلك. مشي وظيفته، وظيفته شيء تقريبا أساسي واحد أو يعني الكل، وهو أن يملأ الأرض عدلا بعد أن ملئت جورا، جورا بمعنى ظلما، يعني يعاود يحيي سنة النبي صلى الله عليه وسلم في تطبيق الشريعة وفي تطبيق الأحكام الشرعية وفي تطبيق الدين على حياة الناس. فتمتلئ الأرض عدلا بعد أن امتلأت ظلمة. هذه الوظيفة نتاعه الجوهرية. لذلك أهل السنة لا ينتظرون ظهوره. إحنا الشيعة يقولوا مهدي منتظر، السنة ما عندناش مهدي منتظر، ما عندنا ما ننتظره، وقت ما ظهر يظهر. لكن السني راح يصلي ويصوم ويزكي ويحج، أعماله ماهيش مرتبطة بهذا بظهور هذا الشخص. الشيعي العكس، عندهم حاجات واحدة أخرى مرتبطة بحياة هذا الإنسان وظهوره ما إلى ذلك. إحنا خطينا ما نتكلمش عليهم، لكن إحنا هذا المعنى نتاعو. فلما يظهر والمدة نتاعو اللي حتكون في هذه الحياة تظهر علامته، راح تبدأ منه تبدأ العلامات الكبرى. يظهر أثناء ذلك أثناء حكمه في الأرض يظهر المسيح الدجال. وهذا المسيح الدجال كان عايش في وقت النبي صلى الله عليه وسلم، وكان لكن لم يلتقه. فيعيش هذا، يظهر هذا المسيح الدجال ويتبعه الناس من بقاع الأرض كما قلنا المرة فاتت، ويعطيه الله تعالى بعض خوارق العادات. احنا ما نقولوش معجزات، المعجزات تكون للنبي والكرامة تكون للولي، أما هذا فرجل يعني خاطئ يخرق العادة. كيفاش يخرق العادة؟ يعني ربي يعطي له مثلا القدرة على أنه يأمر السماء أن تمطر فتمطر، والأرض أن تنبت فتنبت، ويحصد وتزرع في دقائق فقط يعني. وقلنا بلي هذا الأمر يعني هو من حيث الإمكان ممكن، كما احنا رانا نشوفه دركا. كنا بكري نسافروا للسعودية المكة، روحوا في 6 شهور، دركا نروحوا في 6 سوايع. هل الآن ذلك حاجة اللي تنبت لك زرع مثلا يقعد مدة 5 شهور ل6 شهور، الآن يولي مثلا 5 دقائق. قولوا هذا مكان تقريبا الزمن يختصر له. يعطيه الله تعالى بعض الأشياء أنه المال يكون في يده، يعطيه الله تعالى فرصة واحدة لأن يقتل شخصا ثم يحييه، فرصة واحدة. قال انت الآن يجي لي أحد الناس يقول له سأقتلك وأحييك، وفعلا يجيب سيف ويضرب ويقسمه على زوج هكا نصفين حتى ينشطر ذلك الرجل إلى شطرين ويمشي في الوسط بينات النص اليمين والنص اليسار، به يبين للناس حاجة باللي هذا مشي خداع بصري اللي حقيقة صحر أني قسمت واحد ومشيت في وسطه هكذا، ثم يأمره أن يقوم فيقوم. لكن النهار اللي يقوم راح يصاله حاجة واحدة أخرى تكون فضيحة بالنسبة إلى هذا الدجال. يقول له واش أنا هو الله ولا لا لا؟ فوش يقول له؟ يقول له ما ازددت فيك إلا بصيرة. هكذا أخبرنا رسول الله، بل تجيب واحد وتقسمه على زوج انصاف وتمشي في الوسط، ومن بعد كي يحييك كي عاود يحييه يكذب بيك. نورمال مؤمن بيك أنت إله صح ولا لا؟ لكن فأنا الآن أفضحك وأفتضح بذلك. فيريد أن يسلط عليه مرة ثانية، حوس يجيب يقتله ما يقدرلوش، لأنه كانت عندك فرصة واحدة حركها ده. هذا بما يخبرنا به النبي صلى الله عليه وسلم. يقعد في الأرض يمشي سنوات أو أشهر لا أدري بالضبط الحال، ويطول عن الناس الزمان وتولي فتنة كبيرة، وينزل أثناء ذلك سيدنا عيسى عليه السلام في دمشق. النبي صلى الله عليه وسلم عيننا حتى المكان، باب توما في دمشق شرقي دمشق. باب توما اللي يروح الآن سوريا ما بلاصة معروفة، باب توما فيها المنارة البيضاء هذه موجودة إلى اليوم، موجودة قدام كنيسة. قال ينزل وكأنه شغل يقطر يعني كل واحد ودوش ومازال شعره مشمخ هكذا، ويبدأ يحوس على هذا المسيح الدجال لكي يقتله. فيلتقي بالإمام المهدي، لاحظوا معي، يلتقي بالإمام المهدي ويقدمه الإمام المهدي إماما للصلاة. يقول له صلي بنا أنت، خطر هذا نبي، يقول له أنت صلي بنا، والإمام المهدي موش نبي خلاص النبوة. فيقول له لا، لا ينبغي أن يتقدم على هذه الأمة إلا من هو منها. فيصلي إمام المهدي بسيدنا عيسى عليه السلام، هذا إمام والآخر مأموم. ومع وظيفة سيدنا عيسى عليه السلام كما جت في الأحاديث أنه يقتل المسيح الدجال، هي الوظيفة الأساسية، ويكسر الصليب، يقول لم ترى أنتم كنتوا تقولوا باللي علي أنا مطلوب، وذلك الهضرة اللي تحكوا عليها هذه ما تشملها أنا وعيسى عليه السلام، ما صلبني ما والو، رفعته إلى السماء وانتهى الأمر. ويقتل الخنزير ويحرم شرب الخمر، يبين للنصارى اللي بقت فيهم بقايا إيمان بقايا عقل، هؤلاء يبين لهم باللي وجهكم غلطين. ثم يموت أثناء فترة الإمام المهدي هكذا، ثم يموت. قول العلماء بأنه سيدفن احتمالا موشهدا فيش حديث بجوار النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه في مكان الذي دفن فيه النبي صلى الله عليه وسلم، هو النبي صلى الله عليه وسلم مدفون هنا عند قدمه قليلا أبو بكر، عند قدمه شوية هبط هكذا يا عمر، وكان فلاصة فارغة هنا. قال ان اول كانت تحوس عليها السيده عائشه رضي الله عنها ما تدفن ثم فلم تدفن. فيقول العلماء اولى الناس بان يدفن فيها هو سيدنا عيسى، هذا احتمال، لكن ما هوش فيه حديث ولا فيه ايه ولا، وانما لعل الامر يكون ولعله لا يكون لا ندري. فاحنا الفكره انه قد يدفن هناك ويظهر ياجوج وماجوج ويفسدون في الارض، والامام المهدي يقول لهم بعدوا عن الناس وما تحاربوهم وما الى ذلك حتى تاتي ريح تقتلهم ويموتهما، وتبدا الان اواخر العلامات الكبرى اللي منها تجي ريح تقتل تقريبا كل المسلمين، يبقى غير فئات قلال هذا منتشرين في الارض. هذا اللي راح تقوم عليهم الساعه الكبرى، علامات الساعه الكبرى، وين تخرج الدابة، وين تطلع الشمس من المغرب من مغربها، وين يجي الدخان، ويجي هذيك صورة عالية فيها إذا بحروا فجرت اكتب حريش على هذه، مين يحضروش فيها المؤمنين بحر يشعل، وين في قدرة الله ما كاش إشكال صح ولا لا، لكن احنا بالنسبة إلينا لا يحضروها إلا ربما نادر من المؤمنين، ومع تجي هذيك النار التي تحشر الناس إلى أرض المحشر ويبدأ فصل جديد من عالم الآخرة، من عالم الآخرة، يعني هذا نهاية الدنيا، ثم تبدأ الآخرة يبدأها حساب جديد من البحث، الناس يعودون بحثوا من دار جديد ويحشرون إلى أرض المحشر ويبدأ الحساب وتبدأ تفاصيل جديدة والجزاء وما إلى ذلك. هذه هي خلاصة علامة الساعة التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم. في آخر الحديث قال له النبي صلى الله عليه وسلم أتدري من السائل؟ قال لا يا رسول الله ورسوله أعلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لسيدنا عمر ذاك جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. فأمر الدين ثلاثة أشياء وفيها تفصيل رابع، أمر الدين اللي هو الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، وأمر الإسلام اللي هو الشريعة صلاة وصيام وزكاة والحج والبيع والشراء وما إلى ذلك، وأمر الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ثم يأتي علم مقامات الساعة وهو كما قلنا الإنسان يعيش على تلك المبدأ اللي هو أن يبقى وفيا لما كان في الإيمان والإسلام والإحسان. هذا هو خلاصة حديثنا الذي نختتم به في اليوم المجلس 40 من شرح الأحاديث النووية الحديث الثاني. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.